وسلم: باب الحكم في الدماء. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعة، وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه. قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه التنبيه على أن من أعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل، هو قتل المسلم. وفي قوله يحكم، أول ما يحكم بين العباد أن يقضى بينهم في الدماء، في الدماء. وهذا لا يعارض حديث الآخر، حديث تميم الداري عند أهل السنن، أن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن ذاك في الحكم بين العباد، وهذا في المحاسبة، وهذا في المحاسبة. فأول ما يحاسب العبد عليه هو الصلاة، لكن الحكم بين العباد أول ما يقضى بينهم في أعظم أمر بعد الكفر والشرك، وهو القتل. ولهذا قال الملائكة لما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، وهذا الشرك، ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الشاهد من هذا أن فيه يعني التنبيه على أن حق المقتول باقي، ولو أخذ أهله الدية، ولو أخذ أهله الدية فإن حقه باق يأخذه يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي أنه قال: حدثنا أبو الحكم البجلي أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. هذا حديث غريب. وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي. يعني ظاهر الإسناد أنه ضعيف، يزيد الرقاشي شكر عليه الشيء صحيح، يقول الشيخ يكون صحيح لغيره، لعل الشيخ وجد له طريقا آخر يعبده. وهذه قاعدة معروفة بالشريعة يعني. عمر أيضا ثبت عنه رضي الله عنه نحو هذا، أنه لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. فيه التنبيه على أن القصاص لا يشترط أن يكون من واحد، فلو اجتمع عدد على قتل رجل فإنهم يقتلون به، لو اجتمع عدد على قتل رجل فإنهم يقتلون به. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ويقاد منه أم لا. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش أنه قال: حدثنا المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد. نعم، عامة الأحاديث الواردة في هذا الباب يعني أسانيدها ضعيفة، ولكن العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل به، أن الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل به، أما الولد إذا قتل أباه فإنه يقتل به. وجه ذلك والله أعلم أن الوالد هو سبب وجود هذا الولد، الوالد سبب وجود هذا الولد، ولذلك لم يقتل به. وأيضا لعظم حق الوالد على الولد، عظم حق الوالد على الولد، لذلك فإنه لا يقاد به. وهذا أيضا يعني كحكم شرعي، نعم، لكن القاضي له أن يفعل بهذا الوالد ما يزجر غيره من الناس. يعني هذا ليس بابا مفتوح، كل من أراد أن يقتل ولده قتله، ولأن هذا أصلا في العادة لا يحدث، هذا في العادة لا يحدث للطبيعة التي خلقها الله عز وجل بين الولد ووالده والوالد وولده، لكن قد يعزر الوالد، وخصوصا إذا فعل ذلك مثلا في حال سكر، قتل ابنه وهو سكران، فإنه يعزره القاضي. وأما الحكم في الشرع فهل يقتل الوالد بولده؟ لا، الوالد لا يقتل بولده. نعم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. هذا في إسناده ضعف، في إسناد الحجاج بن أرطأة، وتقدم معنا مرات عديدة. وعلى كل حال هذا مما يعضد الحديث السابق ويدل على أن مستند أهل العلم، عامة أهل العلم، في أنه لا يقاد الوالد من الولد، مستندهم هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء عن الصحابة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم. وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وهكذا هذا حديث إسناده ضعيف، وفيه التنبيه على أن الحدود لا تقام في المساجد. لماذا لا تقام في المساجد؟ حتى لا يحصل تلويث في المساجد، إما بدماء وإما بغيرها. قد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. قال: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم. لما ساق رحمه الله الأحاديث التي فيها الترهيب من قتل المسلم، أراد أن يبين عليه رحمة الله أن هذا إذا كان القتل بغير حق، أما إذا كان القتل بحق كما في هذا الحديث الذي رواه الشيخان، فإن الله عز وجل يأمر به. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني الذي قد أحصن وتزوج وزنى، هذا معنى الثيب، الذي أحصن ثم زنى فهذا يرجم. قد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. والثاني والنفس بالنفس، تقدم هذا، قد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وليس المقصود من هنا أن الرجل أن لا يقاد بقتل المرأة أو لا يقاد بقتل العبد، لا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يبين أن الناس دماؤهم تتكافأ، الرجال والعبيد والنساء كلهم. ولهذا جاء في الآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى قال: النفس بالنفس، هذا عام، إذا قتل حر عبدا قتل به، إذا قتل رجل امرأة قتل بها، وإذا قتلت امرأة رجلا فإنها تقتل به، وهكذا. وقوله تبارك والتارك لدينه المفارق للجماعة، جاء في الصحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. بدل دينه فاقتلوا. وفي قوله المفارق للجماعة هذا يتضمن أمرين، يتضمن أمرين، أي المفارق لما عليه الجماعة من عقيدة، فارق لما عليه الجماعة من عقيدة. وهذا أيضا يبين قول النبي لما ذكر افتراق الأمة عليه الصلاة والسلام، فقالوا وذكر الفرقة الناجية، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة، قال الجماعة، السنة يصدق بعضها بعضا. ويتضمن أيضا من خرج على جماعة المسلمين بسيفه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حمل علينا السلاح فليس منا، فهذا أيضا يستحق القتل، من حمل السلاح على المسلمين فإنه يستحق القتل. إذن يستحق القتل بتركه الدين أو بتكذيبه لشيء من الدين أو بشيء أجمع عليه المسلمون أو بتحوله اليهودية والنصرانية، هذا يقتل، هذا دمه حلال، هذا دمه حلال. وهكذا إذا خرج على المسلمين بسيفه فإنه يقتل. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي الحديث أيضا يعني الإشارة إلى أن دماء المسلمين معصومة، دماء المسلمين معصومة إلا إذا وجدت هذه مثل هذه الأسباب، إذا وجدت مثل هذه الأسباب، الزنا سواء كان من الرجل أو المرأة، الزنا إذا كان محصنا أو كانت محصنة، وهكذا قتل النفس بغير حق، قتل غيره فإنه يقتل، وهكذا المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. قال باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وأضروي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث حديث حسن وأصله في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، أصله في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. وهذا الحديث يبين أن دم المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد دمه حرام ولا يجوز قتله، وأن قتله عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب ولو لم يكن مسلما، ولو لم يكن مسلما. وجه ذلك أن قتله يثير الفتن، وربما قامت الحروب لأن هذا يعتبر نقض للعهد، وقد يتضرر المسلمون عامة بمثل هذا العمل كما جرى في أوقات ماضية. لا تخفى عليكم كيف تضرر المسلمون بأعمال عملها سفهاء وحدثاء الأسنان فأضرت بالمسلمين عامة. ولهذا النبي قال لا يرح رائحة الجنة، وهذا ليس معناه أنه كافر، لا هو تحت المشيئة، إذا مات فإنه تحت، ولكن فيه التنبيه على عظم هذه الجريمة، على عظم هذه الجريمة. وفي الحديث أيضا التنبيه على أن الجهاد والقتال لا يكون كما سيأتي في الجهاد إن شاء الله، لا يكون إلا مع إمام، ولهذا لا يتصرف أحد الناس فيما يتعلق بمصالح المسلمين العامة إلا بإذن الإمام، وإلا حدث في هذا فوضى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا من الدماء المعصومة دم المعاهد، دم إيش؟ الكافر المعاهد، دم الكافر المعاهد. ومثل ومثله المستأمن أو المستأمن أيضا الذي أخذ الأمان، هذا كلهم لا يجوز قتلهم. قال باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا إلا من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. دية الكافر ليست مثل دية المسلم، بل هي على النص من دية المسلم. نعم. قال باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى كلاهما قالا حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يعفو وإما يقتل. وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنهم. نعم، تقدم الكلام على هذا، حديث حسن تقدم الكلام على هذا، فهو إما أن يقتل وإما أن يعفو. يعفو يعني يأخذ الدية، يعفو يأخذ الدية، هو بخير النظرين. هكذا جاء حكم الله عز وجل في من قتل له قتيل، فهو إما أن يطالب بقتله فيقتل، وإما أن يقبل الدية. وهذا عفو، قبوله للدية هو عفو، قبوله الدية هو عفو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا، وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. حديث أبي هريرة رواه الشيخان، وحديث الباب أيضا حديث صحيح، وهو يدل على ما جاء في الأحاديث السابقة، إلا أنه زاد تحريم مكة، تحريم القتل في مكة بجميع أنواع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذقه من عذاب أليم. فلا يجوز يعني القتل في مكة، قتل أحد في مكة أعظم إثما من غيرها. فلو اختلف اثنان وتشاجر وقتل أحدهما غيره وكان ذلك في مكة، كان إثمه أعظم مما لو قتله خارج الحرم، مما لو قتله خارج الحرم. قال أهل العلم: ويستثنى من هذا ما يأمر به الإمام، ما يأمر به الإمام. طبعا هذا متى يكون؟ إذا حصل اعتداء، اعتداء على الحرم، فإن للإمام أن يقتل المعتدي. إذا ما كان يمكن كف شره إلا بقتله فإنه يقتل. ولهذا أفتى علماؤنا عامة في أول هذا القرن بجواز قتال الخارجين في الحرم في أول في أول في أول في عام 1400، أفتى عامة واتفقوا كلهم على وجوب قتالهم ولو كان ذلك داخل، ولو كان ذلك داخل الحرم. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة، فقال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح، والنسعة حبل. نعم، هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، حديث أصله في صحيح مسلم. لعلي ذكرت لكم آنفا أن النبي قال: خذه، فأخذه يجره بنسعته كما في صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فلما عاد الرجل قال: يا رسول الله، أنت الذي أذنت لي بقتله. قال: ألا تريد أن يبوء بإثمك وإثم أخيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فدعه. فأمره النبي وحثه على تركه. قال أهل العلم: معنى ذلك والله أعلم في قوله إن قتله فهو مثله، أي أنه لا فضل له عليه، لا فضل له عليه. وفيه الترغيب في العفو، فيه الترغيب في العفو ما لم يكن ذاك القتل مما يضر بمصالح المسلمين، أو يكون غيلة أو غيلة. إذا كان كذلك فإن لولي الأمر قتله. نعم. قال: باب ما جاء في النهي عن المثلة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. في بتقوى أوصاه في خاصته في خاصة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة، وفي الباب عن ابن مسعود والشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب رضي الله عنهم، حديث بريدة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وكره أهل العلم المثلة. التمثيل الحديث الصحيح، والتمثيل يعني معناه أن يقطع أنفه، يقطع أذنه، يبقر بطنه، يفعل، هذا هو التمثيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يفعل به مثل ما فعل، الظاهر أنه لا يفعل، الظاهر أنه يقتل فقط. أما التمثيل فهذا محرم، هذا أمر محرم، فنحن لا نرتكب المحرم لأجل أيش؟ أنه ارتكبه هو، لا نرتكب نحن المحرم لأنه ارتكبه. فإذا مثل بمن قتله فإنه يقتل، إنه يقتل فقط، إنه يقتل فقط، وعاد إثمه عليه، إثم هذا التمثيل عليه، إثم هذا التمثيل. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا ينبغي التمثيل بجثة الميت بعد موته، لا ينبغي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، أو يبقر بطنه، طلع كليته، أو طلع، هذا كله من التمثيل الذي نهى الله عز وجل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.